بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الفرد الصمد، الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا يا رحمن من شيء بعد. الحمد لله حمد من حمد، الحمد لله سجود من سجد لك يا أرحم الراحمين، الحمد لله الرحمن الرحيم العفو الغفور الذي تظلنا دائما سماء رحمته التي بناها وسواها ورفعها من غير عمد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرفاعي بمنطقة القلعة بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم جديد من أيام الله تعالى التي نرجو فيها رحمة ومغفرة وتوفيقا. ودائما أيها الإخوة المؤمنون، خير ابتداء وخير انتهاء، حبل الله الممدود إلى الأرض من علياء السماء القرآن الكريم، هذه بدايتنا الطاهرة المطهرة. أيها الإخوة المؤمنون، معا نفتح كتاب الله المبارك بدءا من الآية 41 من سورة غافر وحتى الآية 65، نستمع إلى هذه التلاوة الطيبة المطيبة بصوت القارئ الشيخ فتح الملكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. أدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة،